أنهم يعذبون أياما معدودة لا يصدر إلا عن أحد أمرين، إما أن يكون لهم عند الله عهد بهذا، أو أنهم يكذبون على الله. وبما أن الأول لم يحصل فلم يبق إلا الثاني، وفيها تحريم القول على الله بلا علم، وهذا من شأن اليهود فإنهم يفعلونه كبرا أو جهلا. وفيها أن الله لا يخلف الميعاد، وهذا يتضمن صفتين عظيمتين وهما الصدق أو القدرة، وهما الصدق والقدرة. شيل أوهام، مكتوب أو الصدق والقدرة. طيب، الصدق والقدرة. طيب، ننتقل الآن إلى قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. سبق ذكرنا أمثلة على الأماني الكاذبة لليهود، الأماني الكاذبة، قلنا ولن تمس النار الأيام معدودة. هل ذكرنا منها نحن أبناء الله وأحباؤه؟ قلنا وقولهم كذا، وقول ادعاءات اليهود الكاذبة التي ادعوها، كتبنا نماذج ادعاءات اليهود الكاذبة. فيها ذكرنا قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، إيش؟ لا، ادعاءات اليهود بالأمان الكاذبة ذكرنا أمثلة عليها، ذكرنا أمثلة على الأمان الكاذبة. إلا أمانية، فذكرنا أمثلة على الأماني. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، هنا في هذا الموضع. أيوة، نحن أبناء الله وأحباؤه. ادعت اليهود ادعاءات كاذبة، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قالوا لن تمس النار إلا أيام معدودة. لهم ادعاءات، عدة ادعاءات كاذبة، لن تمس النار إلا أياما معدودة. رحمك الله. طيب، الرد عليهم ماذا كان؟ قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، حيث أنه ليس لديكم عهد، إذن ما بقي لأنكم تقولون على الله بلا علم. ماذا أيضا في الرد؟ بلى من كسب سيئة وحافظ به خطيئته. إذن هذا هو تتمة للرد عليهم، هذا تتمة للرد عليهم. طيب، ثم قال تعالى مبينا من الذي تمسه النار ومن الذي لا تمسه،

لم عبد ربه لم يروى له شيء في الصحيحين. طيب ايش يعني؟ ماذا تعني؟ يعني هذا ما هو جر، ما هو جر. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي من آمن بما كفرتم به وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله لا انقطاع له أبدا. طيب، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، سيئة وخطيئته. ابن كثير نقل عن ابن عباس سيئة الشرك، وروي عن أبي وائل وأبي العالية ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بنحوه. طيب، أحاطت به خطيئته بقلبه، أحاط به شركه الذي يموت على الخطايا قبل أن يتوب، خطيئته الكبيرة الموجبة. إذا منهم من فهم أن السيئة هي الخطيئة، من كسب سيئة، ابن عباس فسره بالشرك، وتابعه على ذلك عدد من التابعين. طيب، هذا تفسير إيش؟ السيئة. قال الحسن أيضا السدي السيئة الكبيرة من الكبائر، لكن أكثر المفسرين الآن من السلف أن السيئة هي الشرك. طيب، وأحاطت به خطيئته، قالوا أحاط به شركه، هذا قول. قول الثاني أحاطت به خطيئته، الخطيئة هي الكبيرة الموجبة. إذا منهم من فسر السيئة بالشرك والخطيئة بالكبيرة، ومنهم من فسرهما معا بأنهما الشرك، ومنهم من فسر الأولى بالكبيرة أيضا. بعض الآثار التي وردت في هذا أخرج عبد الرزاق عن معمر في قوله بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته، قال السيئة الشرك والخطيئة الكبائر، وإسناده صحيح، هذا عن معمر. وأخرج الطبري بإسناده صحيح عن مجاهد بلى من كسب سيئة شركا وأحاطت به خطيئته ما أوجب الله فيه النار، عن أبي العالية وأحاطت به خطيئته قال الكبيرة الموجبة، عن مجاهد بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته قال كل ذنب محيط فهو ما وعد الله عليه النار. طيب، إذن يعني كأن الأكثر أن السيئة هي الشرك والخطيئة هي الكبائر، والخطيئة هي الكبيرة، السيئة الشرك والخطيئة الكبيرة. طبعا من جهة المعنى العام السيئة ممكن تأتي على الصغيرة والكبيرة والشرك وغير الشرك، طيب السيئة عموما، لكن هنا في هذه الآية يعني ابن عباس وغيره فهموا أن السيئة هنا الشرك، قوله الآن فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني هذا الخلود ما يأتي على المعصية العادية، أي سيئة، ما هو على أي سيئة، فلذلك فهموا أن السيئة هي الشرك. طيب، ماذا قال المفسرون الآخرون؟ حين أنك خلصنا هذه الدراسة السريعة، ماذا يوجد في كلام المفسرين الآخرين؟ أيوه يعني انتهى الآن من بلا كسب سيئته. نبغى كلام إيش يعني بلا من كسب سيئته؟ كلمة سيئته يعني إنكار من القرآن، هذه مسألة ثانية. إنكار من القرآن، من أنكر القرآن وأخطاء الكاتب. طيب غيره شو مشكلة كذا؟ إيه ابن عطية الخطيئة إيش قال؟ الكفر ولفظة الإحاطة تقوي هذا القول. طيب شوكاني على إيش؟ سيئ الشرك وقيل الكبيرة. إيه أيوة وتفسيرها بالشرك أولى لما تواتر من أن العصاة يخرجون من النار لا يخلدون فيها. إذن واضح هو يعني التفسير اتجاه من تفسير سيئ بالشرك من أجل قوله في الآية أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ابن سعدي قال يعم الشرك فما دونه كذا على سيء. قال يعم الشرك فما دونه. طيب ما وردي احنا الان في سيئة موت وحيط الإحاطة. ايه ايوه لكن تفسير السيئه بالشرك هو الاظهر. كويس هذه نتيجه البغوي الشرك يموت عليه. قرطبي كويس هذه فائدة حطها في الفوائد. إذن هو قال السيئة الشرك والخطيئة الكبيرة يعني. طيب الألوسي طيب إذا نكتب بلى من كسب سيئة المقصود بها هنا الشرك أو الكفر لأن من وقع في ذلك يستوجب الخلود في النار طيب وأحاطت به صارت كالحائط والسور عليه واكتنفته من كل جانب واكتنفته من كل جانب واستولت عليه في قلبه ولسانه ويده والإحاطة هي الشمول خطيئته الخطيئة هنا ما دون الكفر من الكبائر الموجبة لدخول النار طب ارجعوا إلى كسبة قلنا عمل وارتكب قلنا في كسبة عمل وارتكب والكسب حصول الشيء نتيجة لعمل نرجع إلى سيئة إيش كتبنا المقصود من الشرك أو الكفر كما جاء عن ابن عباس وغيره من أئمة التفسير كما جاء عن ابن عباس وغيره من أئمة التفسير طيب فأولئك أصحاب النار يلازمونها وتلازمهم كما يلازم الصاحب صاحبه. هم فيها خالدون ماكثون فيها دائما. وفي الآية أن الثواب والعقاب لا يترتب على الأشخاص بحسب النسب أو الانتماء، وإنما هو بحسب العمل. ليش ما نضيف تفسير الآية والذين آمنوا وعملوا الصالحات قبل الفوائد؟ يعني بعد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. لا ماشي نعم. وش الفائدة ذكرها القرطبي؟ لا يتم إلا يقول أن المعلق على شرطين لا يتم بأقلهما، يعني الآن أنه علق الخلود في النار على الشرك والكبيرة، فهل يقال أن الخلود في النار معلق على الكبيرة فقط؟ لا يكون معلقا على أكبرهما على أقلهما، لابد يكون اثنينهم يحصل اثنينهم مع بعض، يحصل الاثنين معا حتى يتحقق الشرط. في الحقيقة أن حصول الشرك وحده كاف في أن يكونوا أصحاب النار خالدين فيها، لكن الكبيرة ليست كذلك، السيئة التي دون الشرك ليست كذلك. ولذلك نحن ممكن نقول ويؤخذ من الآية أن من ارتكب سيئة دون الشرك ولم تحط به خطيئته فإنه لا يخلد في النار، وإنما يكون تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه على سيئاته وإن شاء عفى عنه. وفي الآية رد على اليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فبين لهم أنهم إذا بقوا على الشرك فلن يخرجوا منها أبدا. إذا بقوا على سيئة الشرك، إذا بقوا على سيئة الشرك فلن يخرجوا منها أبدا. وفيها أن من أحاطت به خطيئته ولم يكن له حسنة فإنه ممن لا يخرجون من النار. وفيها أن بعض مرتكبي الخطايا توثقهم خطاياهم وتغشى قلوبهم، وتحيط بهم إحاطة العدو، وتسد عليهم مسالك النجاة، ويموتون مصرين عليها. أعد مرة ثانية شو كتبنا؟ إيه. فإن كانت خطاياهم شركا أو كفرا فخلودهم دائم في النار، وإن كانت دون الشرك فإن دخولهم النار فيكون خلودهم في النار بمعنى الإقامة واللبس الطويل، ثم يخرجون منها يوما من الأيام. طيب ايش في فوائد في الآية؟ طيب، وفي تفسير وفي كلام أئمة التفسير كابن عباس وغيره في تفسير السيئة بالشرك رد على الخوارج الذين احتجوا بهذه الآية على خلود صاحب الكبيرة في النار، أعد مرة ثانية فائدة مولها كلامك غيره قرطبي ألست بربكم؟ قالوا بلى، لو قالوا نعم لكفروا، لأن الجواب ليس جوابها في الإثبات بلى، وفي النفي نعم. يعني لو قالك بعد ألست رجلا، إذا قلت بلى يعني أنني رجل فعلا، إذا قلت نعم يعني لست رجل، أنك تنفي الرجولة. ف جواب ليس أليس أليس جوابها في الإثبات بلى، وفي النفي نعم. الآن قوله بلى من كسب سيئة، يعني إيش الفرق بينه وبين مثلا ومن كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، أو فمن كسب سيئة، أو من كسب سيئة؟ بلى هذه إيش يعني ما معناها في الآية؟ يعني ممكن الآية تجي من كسب سيئة وحافظ، أو فوجود بلى في أول الآية هنا معناها أنه يرد على شيء قبله في مزاعم سابقة يرد عليه بلى، وهذه المزاعم مزاعم اليهود. وبلى نحن قلنا أنها إثبات ولا نفي؟ إثبات. كويس. إثبات معنا في قبلها شيء، يعني هو الآن يعني ألست بربكم قالوا بلى، هذه بلى جواب على شيء سابق. فما هو الذي سبق؟ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هذا نفي لن تمسنا النار، في زعم نفوا عن أنفسهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. بلى لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، بلى هذا الرد، بلى تمسكم النار وتخلدون فيها. أول شيء في تفسير إيش قلنا؟ وبعد كذا فلنكتب وفي الآية الرد على مزاعم الطوائف الضالة، على المزاعم الباطلة للطوائف الضالة، وعدم السكوت عن ذلك حتى وعدم السكوت عن ذلك ليتبين الحق ولا يغتر أهل الباطل بباطلهم. فلما قال اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أجابهم الله بقوله بلى، وهذا إثبات، أي بلى تمسكم النار وتخلدون فيها أبدا. يعني أنا أصلا كأنه يعني أخرنا تفسير البلاء إلى الفائدة، لكن مرة ثانية أول ما بدأنا في التفسير ثم بين تعالى من الذي تمسه النار ومن الذي لا تمسه النار. طيب ما رأيكم لو كتبنا ولما نفى اليهود أن النار، ولما نفى اليهود مكثهم وخلودهم في النار وقالوا إن عذابهم سيكون أياما معدودة، رد الله ذلك عليهم فقال بلى، أي ستمكثون فيها وتخلدون أبدا. طيب إذن إذن خلاص اجعلوا هذا في أول التفسير، أول تفسير الآية اكتبوا ولما ادعى اليهود، ذلك الادعاء الباطل من أنهم لن يخلدوا في النار، ولما ادعى اليهود ذلك الادعاء الباطل من أنهم لن يخلدوا في النار وأن عذابهم سيكون أياما معدودة، رد الله عليهم ذلك بقوله بلى. آخر شيء كتبناه في الفائدة وش هو؟ لا في قبل إيجاب. أيوة هذا إثبات. أيوة. رد الله عليه ذلك بقوله بلى، وهذا إثبات. كملوا فوق فوق. كملوا بلى وهذا إثبات أيوة إيش التكملة اللي تحت أي بلى ستمسكم النار وتخلدون فيها أبدا. ستمسكم النار وتخلدون فيها أبدا. طيب بعدها ثم بين تعالى من الذي يخلد في النار، إيش التكملة؟ ثم قال تعالى مبينا من الذي إيش تمسه النار ومن الذي لا تمسه. طيب فقال بها روحوا للفائدة الأخيرة هذه وأشطبوا، خلوا بس ليتبين الحق إيش ولا يختار أهل الباطل بباطلهم، فأشطبوا فلم ذكرناها في الأول فنشيلها من الأخير لأن موضعها المناسب في بداية الآية، فخلاص الآن إذن حذفناها من الآخر حطيناها في الأول ثم تكمل السابقة، ثم بين تعالى من الذي تمسه النار من الذي لا تمسه النار. طيب أي فوائد أخرى؟ أيوة أيوة طيب بلا إيجاب، أعيد عليه كلمة هذه بلا إيجاب هاته من الأول الآن مو عدنا ترتيب الكلام. طيب هاته من الأول أعطينا من أول الكلام طيب. ولما ادعى اليهود ذلك الدعاء الباطل من أنهم لن يخلدوا في النار وأن عذابهم سيكون أياما معدودة، رد الله عليهم ذلك بقوله بلى. أيوة كمل إيش وهذا إثبات أي بلى ستمسكم النار يعني هو كل القضية هنا أن نقول بلى بمعنى بل، بلى هنا بمعنى بل، بل ستمسكم النار، بلى هنا بمعنى بل، فأين نضع هذه الفائدة؟ بلى هنا بمعنى بل ليس هذا كلام أمة المفسرين الشرك؟ كيف ليس الشرك يخص صاحبهما؟ طيب عليه حال هو يكفي في بيان المعنى يكفي ما تقدم، بس هذه فائدة أنه بل هنا بمعنى بل. طيب غيره في شيء في التفسير؟ في شيء في روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في ما جاء في قتل الوزغ، في ما جاء في قتل الوزغ من كتاب الأطعمة انتقل إلى كتاب الأحكام والفوائد. بعد كتاب الأطعمة عقد الترمذي رحمه الله كتابا بعنوان الأحكام والفوائد، بعد كتاب الأطعمة كتاب الأحكام والفوائد، أول باب فيه باب ما جاء في قتل الوزغ. حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنة. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وسعد وعائشة وأمي شريك. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. الوزغ، وما أدراك ما الوزغ؟ قال في مجمع البحار: دابة لها قوائم تعد في أصول الحشيش، وقيل إنها تأخذ ضرع الناقة فتشرب لبنها. هل في أحد شاف عمره وزغة تشرب من لبن ناقة؟ أنتم أهل بادي حجة فيها. عم سعيد خليها تقترب منها يعني. الورل السحلية، إيه بس السحلية ليست هي الوزغ يعني. هي فيها شبيهة، هي شبيهة، لكن هو في أن الوزغ صغير، فكيف يمص حلمة الناقة الكبيرة؟ يمكن ما هو أكبر منها السحلية تأخذ من ثدي الغنم. طيب يقول: قال في مجمع البحار: الوزغ دابة لها قوائم تعد في أصول الحشيش، وقيل إنها تأخذ ضرع الناقة فتشرب لبنها. طبعا مبارك فوري رحمه الله هو طبعا هندي، لكن الظاهر أنه يعرف فارسي أيضا. قال: قلت يقال لها في لساننا الهندية كركب. ما عندنا واحد نسأله. كركب، اسألوا لنا الهنود اللي معكم بالعمل. الوزغ هل هو يقول لما أشوف الآن اللفظ بالضبط كركب ولا كركب ولا كيف؟ يقول: وقال في الصراح، هذا الظاهر كتاب بالفارسية، يقول: وزغ حانوري جون كربشة. وهذه عبارة فارسية بمعنى الوزغ وما يمثلها من الزواحف. طيب خلونا في العربية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغة بالضربة الأولى. طبعا بعض الناس يزعم أن هذا حتى تنال الأجر هذا لازم تقتل بيدك، وهذا غلط. وأصلا يعني أي واحد يعني كذا بالفطرة ما يأبى ذلك، تنفر النفوس من لو قتل واحد أخت ما تنال الأجر لا بقتل هذه الوزغ بيدك، ما تنفر من ذلك النفوس. وليس في الحديث أنه إذا قتلها لا ينال أجر إلا إذا قتلها بيده. الحديث: من قتل وزغة بالضربة الأولى. فقد يكون ضربة سهم، ضربة رمح، ضربة حذاء، ضربة عصا، ما هو شرط. من الذي قال ضربة ساكتون، ضربة بندقية صيد؟ إذن من قتل وزغا في الضربة الأولى، بالضربة الأولى، إذن بالضربة الأولى هذه يمكن تكون ضربة بندقية، ضربة عصا، ضربة. كان لعائشة رضي الله عنها رمح تقتل به الأوزاغ، كذا خاص لقتل الأوزاغ لأن تعرف الأجر الوارد في ذلك. الآن رواية الترمذي يقول: من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة. كذا وكذا ما بين كم يعني، لكن جاء في رواية مسلم: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. طيب ما هو يعني سر أو لماذا جعل الضربة الأولى هي التي فيها الأجر الأكثر؟ يعني لو واحد قال خلص هو المهم يموت، المهم يموت بس، يعني من أول ضربة ولا من عاشر ضربة، ليش أكد على ليش جعل في الضربة الأولى أجرا أكبر؟ لو واحد قال هو مو المهم يموت، خلص من أول ضربة ولا من عاشر ضربة إيش الفرق؟ أنت الآن إذا قتلت المشرك في المعركة يعني لك أجر، لا يجتمع مسلم وقاتله في النار. لو قتلت كافر في معركة أجرك عظيم. الحديث أن المسلم لا يجتمع وقاتله في النار. طيب الوزغ الآن إيش يعني؟ لو قتلت المشرك هذا في المعركة من أول ضربة ولا من عاشر ضربة، المهم أنك قتلته تأخذ الأجر في النهاية. فلماذا هنا يعني ما قيل يعني خلاص من أول، إيش الفرق؟ ليش الأجر الأكبر من أول ضربة والثاني أقل والثالث أقل؟ إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. طيب ماشي، يعني السبب فيه وجاهة، فيه وجاهة إنه لا شك إن إحسان القتلة لما تضربه من أول مرة أحسن. أيوة. أيوة. طيب. طيب. يعني ممكن تقول سرعة امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أو سرعة امتثال توجيه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، الحث على المبادرة إلى قتله بالضربة الأولى. من قتل بالضربة الأولى فيها حث على المبادرة إلى ذلك. طيب طيب ممكن يقول أيضا معنى ثالث أو ذكروا، قالوا إن هذه الوزغ يعني إذا فاتك من الضربة الأولى فات يعني كثيرا ما يفوتك، يعني إذا راحت عليك الضربة الأولى هرب، هرب. ولذلك قال الضربة الأولى ليحث على قتله من أول ضربة، لأنه من النوع الذي إذا جاءت أول ضربة سريع الانفلات والهروب أكثر من غيره، فلذلك حث على قتله من الضربة الأولى. لما يقول من قتل وجهه من أول ضربة له 100 حسنة والثانية دون ذلك والثالثة دون ذلك، يعني الناس يجتهدون من قتله من أول ضربة ويحسنون التهديف والتصويب ويحرصون، لأنه من النوع الذي إذا جاته الضربة الأولى وما مات فات في الغالب. والمقصود انتهاز الفرصة بالظفر على قتله، وفي حديث سعد عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، وعند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم، كان ينفخ على إبراهيم النار، فانتقاما لأبينا إبراهيم نحن نبغض هذا الكائن هذا المخلوق ونقتله من أول ضربة. يقول السؤال: ما حكم وضع الأموال في بنك مصر للمعاملة الإسلامية، وإلى المكان الذي تنصح بوضع الأموال فيه إذا لم يتيسر عمل تجارة أو نشاط تجاري؟ أنا ما أعرف، يعني لا أعرف حال هذا البنك، ولا يجوز كلام في شيء لا نعرف حاله، ولكن أهل العلم في تلك البلاد في مصر في الغالب يعرفون حال هذا البنك وغير هذا البنك، ولذلك فإن سؤالهم لما يجتمع عندهم من المعلومات، لأن القريب من المكان يعرف يهتم تأتي له أخبار أكثر، فيمكنك السؤال سؤال أهل العلم في مصر عن هذا البنك. طبعا كون البنك يفتح قسم يسميه قسم المعاملات الإسلامية ليس معنى ذلك الجواز، لأنه قد يسميه معاملات إسلامية ويطلع شيء ثاني، وبعض هؤلاء لا يخافون الله ويريدون أن يتلاعبوا بعواطف الناس وينتهزوا فرصة إقبال الناس على الأشياء الإسلامية فيقولون لهم فرع المعاملات الإسلامية تدليسا وغشيا وذرا للرماد في العيون. ولذلك نحن ما يهمنا الاسم الآن، لو سموه مثلا فرع المعاملات الاقتصادية ما يهمنا الاسم، يهمنا الحقيقة ما هي، ماذا يدور في هذا الفرع، ماذا يدور في هذا القسم، ما هي حقيقة النشاط. أما الاسم قد ينطبق وقد لا ينطبق، قد ينطبق وقد لا ينطبق. طبعا وضع الأموال هذه الآن مشكلة كبيرة، الناس تريد استثمار الأموال، وما كل الناس خبراء بالاستثمار وعندهم مجال لفتح دكاكين ومحلات واستيراد بضائع وبيع وشراء ودخول في شركات وصفقات، ما هذا الشيء ما كل الناس يجيدونه. فيريد الذي لا ليس الذي في التجارة ما يخلي سيولة، دائما مستثمر هنا وهنا وهنا، ما يخلي سيولة هكذا مجمدة. طيب الذي عنده سيولة مجمدة ولا يعرف التجارة يريد واحد يستثمرها له، طبعا هذه من فوائد الشركة في الإسلام، أن الشركة يعني من أنواع الشركة المضاربة، واحد عنده مال ما هو فاضي يستثمره أو ما هو عارف يستثمره، واحد عنده جهد وعنده عقل وعنده قدرة وعنده خبرة فيستثمر مال الأول أي كمل هذا هذا. لكن الناس تريد إذن الموظف مثلا، الموظف الذي عنده مدخرات، هذا السؤال الغالب، الموظف الذي عنده وين يروح فيها، هذا يحتاج يعني يقول أنا نفقاتي تتزايد وعندي ولد سيدرس المستقبل ونفقات نحتاج قد أحتاج إلى شيء علاج وقد أحتاج فيريد زيادة استثمار هذا المدخرات، فأين يذهب بها؟ هذه المشكلة أين يذهب بها. ولذلك الآن ترى المساهمات هذه الآن التي أخذت الناس لأنها تستثمر لهم أموالهم. المشكلة دخل في هذه المساهمات أو الاستثمارات ناس يخافون الله وناس لا يخافون الله، وناس عندهم خبرة وناس ما عندهم خبرة. والمشكلة أن بعض المساهمات إذا نجحت قالوا الناس هذه اللي طلعت مثل اللي راحت، ما هو شرط، ما هو شرط. ولذلك دخل في السوق الصالح والطالح والكاذب والصادق والأمين والخائن، ما مشكلة. فالناس تريد يعني شيئا تستثمر. الآن بطاقات سوا، بطاقات سوا حصل فيها استثمارات كبيرة، بلايين، يمكن مئات الملايين ضخت في هذا النوع من التجارة، مئات البلايين. ولا أظن أن نبالغ إذا قلنا أن تفوق البليون بالباء، بليون، لأن عملية احتيال واحدة فقط فيها 250 مليون ولا ما ذكرها، هذه فقط يعني عملية احتيال واحدة في بطاقات سوا كانت بمئات الملايين. لما صارت هذه الناس دخلوا فيها. الخديعة أن بعضهم يغريك يعطيك نسبي، تحط عنده 5,000 8,000 يعطيك بعد أسبوع كم؟ 1,500، وبعد شهر تصير 4,500. الناس يقول إيش يعني، شيء مثل جنون، شيء خيالي. فيغرون الناس والناس يتحدثون ويتناقلون، يقولوا عطونا عطونا كذا عطونا كذا عطونا كذا، صلنا معهم الآن 2 شهر 3 شهور 4 شهور 5، صلنا معهم الآن 5 شهور. فالناس تضع والآخرون يضعون، فإذا هو كذا المحتال النصاب يخصص مبلغ لتوزيع الأرباح من البداية، أرباح وهمية، فهذا يضع عنده يقول بعد أسبوع يعطيه أرباح ثم يعطيه أرباح، فالناس يكثرون فيبدأ يعطي أرباح هؤلاء من أموال أرباح المتقدمين من أموال المتأخرين وهكذا، فيبدأ رأس ماله بالنصب والاحتيال، يبدأ برأس مال يعطي فيه أرباح المساهمين الأولين، ثم يبدأ يعطي المساهمين التاليين من أموال، يبدأ يعطي المساهمين اللي بعدهم من أموال المساهمين الذين بعدهم وهكذا، حتى تتجمع عنده أموال هائلة فيهرب بها. وبعضهم يشتري بها أصول أسهم وعقارات ويدخل السجن، يجلس 3 سنوات وتكون إيش خلاص، يعني هو جمد المبلغ المطالبة على كذا كذا، وشغل محامي محامين، فالمطالبات يعني خفضها إلى 70% 50%، وتكون أسعار العقارات والأسهم ارتفعت، فيروح يبيع ما يقارب يعني المطالبات الآن والباقي له، إيه يطلع من السجن قد ارتفعت أسعار العقارات والأسهم اللي وضع فيها فلوس الناس، فيعطيهم جزء وهو يأخذ الجزء الآخر. يقول السؤال: إن تلفظ الزوج الشارب بالخمر بعبارات كفرية هل تعتبر زوجة طالق منه؟ طبعا هو إذا يعني إذا تكلم وهو لا يعقل لا نحكم عليه بالكفر، إذا تكلم وهو لا يعقل، لكن نجلده لا شك، يقام عليه حد الجلد. ما هو قول أهل السنة والجماعة في كروية الأرض؟ يقولون إنها كرة، إن الأرض كروية، لكن هذه ما هي من المسائل التي يكفر بها يعني يكفر بها الأشخاص، ولا يقال أنت موحد أنت كافر، ما هم لا يعقد عليها يعني لا ينعقد عليها التوحيد والشرك هذه المسألة. أما دوران الأرض فهي مسألة أهون من هذه وأقل منها، ولم يثبت القرآن ولا السنة الدوران ولم ينفي ذلك، فإذا العبرة فيها على ما يقول أهل الفلك، مسألة فلكية. أما دوران أما حركة الشمس فإن مسألة خبر أخبر الله به، قال والشمس تجري، فمن قال الشمس ثابتة لا تجري كافر لأنه كذب الله. هل يصح وضع اليدين على شكل إكس بحيث تكون الإصبع لأحد اليدين متجه لكتف الطرف الآخر؟ وليش طيب؟ إذا كنت تقصد في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ السؤال غير واضح، هل هو في الصلاة وكيف يعني لو كان يعني هل هو يعني لو واحد يعني قال أنا سأضع يدي هكذا، إذا كنت تقصد في الصلاة فهذا خلاف السنة. السنة أن تقبض باليمنى على اليسرى أو تضع اليمنى فوق اليسرى على الرسغ والساعد، الكف والرسغ والساعد. إذا كنت تقصد خارج الصلاة فهل هذا إشارة إلى أصحاب ديانة معينة أو طائفة معينة من أهل الباطل؟ إذا كان لهم حركة مثل هذا تميزهم فلا يجوز قيام بها لأنه من التشبه. في حركات بالأصابع أو بالأيدي يقول هذه مثلا من شعارات الماسونية، هذه من شعارات كذا، هذه من شعارات فيه، هذه ما يجوز فعلها لعدم التشبه. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن السلام بالإشارة، نهى عن السلام بالأصابع، نهى عن السلام بالكف، قال إن سلام اليهود، هذا سلام اليهود والنصارى بالأصابع وبالكف. فبعضهم يسوي كذا مثلا يحط إصبعين يسوي فيها تحية بالأصابع كذا بالأصابع وبالكف، هذا سلام اليهود والنصارى. نحن نقول السلام عليكم، لا بأس بإرفاق الكلام بالإشارة للبعيد والأخرس، يعني الأخرس ممكن يستعمل إشارة، وكذلك لو واحد كان عنك بعيد أنت في سيارة وهو في سيارة فترفق سلامك بإشارة لكي ينتبه أنك تسلم عليه لأنه ما يرى الشفتين من بعيد، لا بأس. أما أنك تسلم بالإشارة وبعض أنواع السلام بأصبعين وثلاثة وكذا وكذا وكذا، فهذا بدون لفظ بدون كلام هذا تشبه باليهود والنصارى. ما حكم بيع أرقام الهواتف المميزة؟ جائز يتنازل عن رقم هاتف المبلغ، لكن إذا بلغ حد الإسراف فالذي ينفق يسأل يوم القيامة ليش أنفق هذا المال في هذه اللوحة وهذا الرقم، سيسأل، هو يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يسأل فيما أنفقه، يقول أنا أنفقت 100,000 ريال علشان لوحة عسل 666 ولا إيش حطهم حب ولا إيش حطهم أحب مدري إيش كذا، هذا ينفق فيه مال؟ يعني هذا الآن يجوز أن تنفق في هذه الأموال الطائلة؟ فإذا هذا الفعل مذموم وصاحبه محاسب عند رب العالمين. ما حكم العروض التي تقدمها بعض الشركات مثل استبدال عدد من عبوات المنتجات الفارغة بعبوة جديدة؟ لا بأس، تقول لهم هذه مثلا 10 علب عصير فاضية، يعطوك 10 مليانة، هذه 10 علب مسحوق غسيل فاضية، يعطوك 10 علب مليانة، ما في مانع، ما في مانع. هذا يعني من باب الدعاية، وهو في الحقيقة هبة، هبة هدية، يعني يهدونك إياها، ما في ميسر، لا ما في سحب، ما في، هذا شيء معلوم، تعطيهم قوارير فارغة يعطونك بدلا منها مليئة. رجل مصاب بالبرد وعطش فخرج في الصلاة فخرجت منه نقطة بول فاستحيا أن يخرج وأكمل مع الجماعة، لا يجوز البقاء، يعني يقطع الصف، واحد صلاة باطلة ليش يجلس في الصف؟ لأن وجوده كعدمه، والآن يعني فاتح ثغرة في الصف فينصرف ويأتي غيره يكمل الصف. ما هي كتب التفسير التي بين أيدي الطلاب التي يريدون منها الفوائد؟ في تفسير البغوي وتسفير القرطبي وتسفير الألوسي وتسفير الشنقيطي وتسفير السعدي وتسفير ابن عطية وتسفير الشوكاني وتسفير الطاهر بن عاشور وتسفير الماوردي، وكان بعض الطلاب يحضر تفسير القاسمي وتفسير ابن جزي وتفسير ابي السعود. ابي السعود هذه التفاسير اللي كانت موجودة في الدرس، بعضها حاضر وبعضها غايب، بعض المفسرين حاضر معنا وبعضهم غايب حسب الأيام يعني. فإذا كان بعض الإخوان في الدرس في الإنترنت يريدون المشاركة، يعني لما نقول هاتوا الفوائد في التفسير التي ما ذكرناها، فيمكن أن يأخذوا التفاسير هذه أو التي غاب أصحابها، بعض هذه التفاسير أيضا حتى لو تكررت ما يضر، لأنه قد ينتبه واحد لما لا ينتبه إليه الآخر، فنقارن بين التفاسير ونستخرج الفوائد. هل ارتداء البنطلون المرأة في المنزل حرام؟ عند الزوج إذا ما تشبهت بالرجال ما في مانع تلبس، إن شاء الله تلبس شورت ما تلبس شيء، خلاص الزوج. أما الخادمة والمحارم والأولاد الكبار ما يصلح المرأة تلبس أمامهم بنطلونا ضيقا، ما يصلح، لأن هذا يظهر يظهر حجم الأعضاء وتفاصيل العورة. إذا كنت قلت في فلان إن عقيدة الولاء والبراء عنده مدمرة نظرا لشيء قاله مخالف، فهل بهذا قد بهدته؟ ممكن، يعني لأن واحد حين ممكن يخالف في مسألة واحدة، فهل يقال كل عقيدة الولاء والبراء عنده مدمرة؟ فلا بد أن تكون يعني يكون الكلام دقيقا، ولا يتهم الرجل مثلا بأن العقيدة كلها خربانة وهو ما أخطأ إلا في مسألة واحدة، ما كيف يتهم بهذا؟ أما إذا كان فعلا عقيدة مدمرة فعلا، يعني رجل ما في عنده ولاء، يعني ولاء لله ورسوله والمؤمنين، بل عنده ولاء للمشركين والكفار، طيب هذه مدمرة. وإذا لم يكن كذلك فيكون قد بهت بحسب ما عنده من الموافقة والمخالفة. هل يجوز نبي أن يفقع عين ملك مرسل إليه؟ أصلا هذا حصل، قصة موسى عليه السلام حصلت، لم يكن موسى يعلم بهذا، وكان رجلا فيه عليه الصلاة والسلام فيه يعني انفعال قوة شدة موسى عليه السلام، فموسى عنده عليه الصلاة والسلام من الحسنات العظيمة جدا جدا ما يغتفر له مثل هذا. يعني الأنبياء بشر، يقع منهم خطأ، يقع منهم استعجال في أشياء يقع، لكن عندهم من الحسنات العظيمة ما يغتفر لهم. طيب، وقد كان ملك الموت يأتي من قبلنا في صورة رجل، كان من قبلنا ملك الموت قبل يأتي من قبلنا بصورة، طبعا خلص الآن لا يأتي بصورته، يأتي بصورته لا يراه إلا من نزل به الموت، إلا من نزل، أما اللي ما نزل به الموت ما يرى شيئا. من قبل كان ممكن ملك الموت يأتي بصورة رجل يدخل على الشخص وممكن يراه ناس آخرون. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.